بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. ولا تقربوا الزنا. يقول الأطباء يمكن معرفة المصاب بالهيربس من القشب الذي يصيب يديه من كثرة غسلهما، والمصاب بعد إصابته يصبح مهووسا بالنظافة، يغير المناشف والشراشف باستمرار، ثم يمتنع الرجل عن ارتداء البنطلون الضيق، وكذلك المرأة تمتنع عن ارتداء الجينز الضيق جدا، لأن هذا يسبب احتكاكا وبالتالي ألما لا يطاق. وينصح الأطباء كل إنسان مصاب أو غير مصاب بعدم استعمال منشفة الآخرين، ويقولون إن الهيربس قد يعيش فوق المنشفة مدة 72 ساعة، وقد يزداد الوقت إذا كانت المنشفة في غرفة حمام داخل درجة معينة من الحرارة، ويعيش على مقاعد الحمامات مدة 4 ساعات. وقد جرت إحدى التجارب لامرأة مصابة بالهيربس في مؤخرتها بأن جلست على حافة مقعد الحمام، فظلت جرثومة الهيربس حية على الحافة مدة 90 دقيقة. من هنا ليس انتقال الهيربس فقط عبر الاحتكاك الجنسي، ومن هنا أيضا الدعوة إلى النظافة والحذر وإلى العفة قبل الزواج التي بدأت المنادات بها في أمريكا. ومع هذا يبقى الخوف من التورط بعلاقة مع نقاط، لا سيما وأن الخائفين من الإصابة بالهيربس ازداد خوفهم بعد أن اعتمد الأطباء على تقديم النصح للمصابين بأن يلزموا الصمت ولا يخبروا أصدقائهم. الأطباء يقولون إنها لإعادة الثقة بالنفس. ويحدد أحد الأطباء طريقته قائلا: أنصحهم بعدم الجواب على سؤال هل أنت مصاب بالهيربس من المرة الأولى. إذا اعترفوا فإن الصديق يختفي ويعود المصاب إلى وحدته، أما إذا بدأت العلاقة الرومانسية وجمع الحب بينهما فأحيانا كثيرة يتم الزواج ويقبل أحد الأطراف بالمغامرة. ويحذر الأطباء من الهيربس وانتشاره بين المراهقين والمراهقات، فالثورة الجنسية التي شارك الأطباء بها عبر حبوب منع الحمل والسماح بالإجهاض جعلت الأولاد يبدأون بممارسة الجنس في سن مبكرة، ولا يصلون إلى سن 20 إلا ويكون أحد الأمراض التناسلية قد استقر في أعضائهم. وحاليا يتجنب الرجال في أمريكا إقامة العلاقات مع نساء تحت 30 من العمر، والسبب تفشي الهيربس بين الشابات اللواتي لم يبلغن بعد 25. ويقول أحد الباحثين الاجتماعيين إن انتشار المرض في هذه المرحلة سببه الاختلاط السريع وغير الحذر، سببه استغلال البعض للرحلات التي يقومون بها، فالتنقل بسبب الأعمال من بلد لآخر، ورغبة الإنسان في ممارسة كل شيء في كل مكان، كذلك كثرة موضة السباحة البعيدة ونوادي العطل، فيشعر الإنسان أن عليه أن يكمل فرصته بتحقيق اللذات، وكثيرا ما تتحقق وخاصة اللذات الجنسية بدون أي عقد، ولكن ليس بدون الهيربس. ويحذر الباحث الاجتماعي الشباب الصغار الذين صاروا يعتبرون ممارسة الجنس ترفا لا بد منه، فهم ينطلقون بلا قيود مسلحين بما يمنع الحمل. هؤلاء مهددون بالإصابة بكل أنواع الجراثيم الزهرية أكثر من الكبار. وبعد، فهل من علاج للهيربس؟ قلنا إن المرض لا شفاء منه حتى الآن، لقد تم في أمريكا اكتشاف مرهم يهدئ ويسكن الإصابة ويتطلب استعماله عدة مرات، ولكنه لا يشفي ولا يمنع استيقاظ الجرثومة مرة ثانية. والمطلوب كما يقول الأطباء دواء أو لقاح يجعل مناعة الجسم أقوى بشكل يقضي على تحرك الجرثومة التي إذا دخلت خلايا الأعصاب تصبح مسيطرة. ويقولون قد تحتاج إلى مخدر قوي يمكن أن يصل إلى الجرثومة دون أن يؤذي خلايا الأعصاب، وقد يكون التحدي الكبير اكتشاف ما يمنع خطر هذه الجرثومة وامتداده. مجموعة من الباحثين في جامعة برمنجهام جربت لقاحا ووضعته في 60 شخصا معرضين للإصابة بالهيربس أزواج المصابين بالداء، فجاءت النتيجة فعالة 100%، حيث استمر مفعول اللقاح سنتين، ومع هذا لم يتم اختراع أو اكتشاف الدواء الحقيقي. عنوان الإيد. وبانتظار ذلك ظهر أيضا ما هو أخطر من الهيربس. لقد ظهر مرض جديد يسمونه في أمريكا الإيد وفي فرنسا السيدا، وهو اختصار العجز عن اكتساب مناعة ضد المرض. وأغلبية المصابين بهذا المرض من الرجال المصابين جنسية. وحتى الآن لم يعرف الأطباء إذا كان هذا المرض جرثومة أم لا، ولكنهم متأكدون أن هذا المرض الذي يصيب أول ما يصيب الكبد ينتقل عبر ممارسة العلاقة الجنسية بين الشاذين، ويبدأ بحرارة مرتفعة ثم عرق ثم التهاب في اللوز، يليه ضعف وألم في كل أنحاء الجسم ثم الموت. الرعب يسيطر الآن على مجتمعات الرجال المصابين بالشذوذ الجنسي في أمريكا، حيث بدأوا يتناقلون نشرة طبية عنوانها الأزمة الصحية التي يعاني منها الشاذ بمرض السيدة أو الإيد. أصيب في كاليفورنيا ونيويورك 1082 رجلا، مات منهم 411. في برنامج بانوراما تحدثوا عن الإيد، قال أحدهم هذا الأسبوع مات 19 رجلا كانوا يتمتعون بصحة جيدة، أحدهم لكثرة الألم وخوفا من أن يمر بمراحل أكثر ألما قفز من الشباك وقتل نفسه. وتكلم آخر قائلا كلما مات أحد الشاذين جنسية أقول قد أكون أنا الثاني، كلنا الآن مصابون بحالة من الكآبة، أحيانا أسيطر على نفسي كي لا أبكي وأنا في القطار، وكثيرا ما أبكي وحدي. قالوا لنا قد نعيش من 6 أشهر إلى سنتين، لا أعرف متى سيأتي دوري. وفي باريس استدعي أحد الأطباء لمعالجة رجل في 32 من العمر مصاب بالضعف، الحرارة، السعال والإسهال، كل الفحوصات لم تظهر شيئا. الطبيب على اطلاع بما يحدث للمصابين الأمريكيين بالشذوذ، الرجل من الشاذين. اكتشف الطبيب أن المريض عاش لمدة 6 أشهر مع الشاذين في نيويورك ثم مات المريض. كيف تنتقل عدوى مرض الإيد؟ يبدو كما ذكر الأطباء أن انتقالها إضافة إلى العلاقات الجنسية الشاذة يمكن أن تتم عبر نقل الدم أو عبر إبرة غير معقمة. بعض الذين أصيبوا من غير الشاذين لوحظ أن أكثرهم من المدمنين الذين يحقنون أنفسهم. القلق كبير، ويبدو أن مرض الإيد في أمريكا تماما كالهيربس يتزايد ووصل إلى الأطفال الصغار. بعضهم ولدوا لأهل يعتبر آباؤهم من الشاذين جنسية، وتزوجوا من نساء من هايتي لإبقاء التقارب، وهذا يظهر أن مرض الإيد يمكن أن يصيب الجنين أو أثناء الوضع إذا كانت الأم حاملة لهذا المرض. وكما الهيربس كذلك الإيد، وقد يكون المرض الثاني أخطر، حيث يقف الأطباء أمام معرفته عاجزين. وأمام هذين الخطرين الجنسيين ربما حان الوقت ليفرق الإنسان بين ممارسة الجنس مع كثيرين، وكأنه يريد أن يحقق رقما قياسيا في عدد المرات وعدد الأشخاص وممارسة الجنس مع كثرة الحب لإنسان واحد. ادعاءات باطلة. هذا وبعد أن تعرضنا بالشرح لبعض الأمراض الجنسية الناتجة عن الزنا واللقاءات الجنسية الصارخة، يأتي المجادلون بادعاءات وهم على يقين فيما بينهم وبين أنفسهم أنها ضاحضة، ولكنه الانحراف عن جادة الطريق. إن ممارسة الجنس منذ الصغر تؤدي إلى زيادة حجم الأعضاء التناسلية ونموها، خاصة القضيب، تماما كالتمرينات الرياضية بالنسبة لبقية أعضاء الجسم. وهذا ادعاء باطل يرد عليه المتخصصون من الأطباء، فقد أكدوا أن عضلات الأعضاء التناسلية خاصة القضيب ليست مثل باقي عضلات الجسم التي تتضخم بالتمرينات الرياضية. ولو كان هذا الادعاء صحيحا لكان حجم قضيب أي رجل بعد حياة زوجية طويلة أكبر مما يتصوره عقل. وفي المقابل هناك من يدعي أن عدم ممارسة الجنس إلى أن يتم الزواج يؤدي إلى ضعف الأعضاء التناسلية، والحقيقة تؤكد أن العكس هو الصحيح، فإن من تمسكوا بعفتهم وطهارتهم قبل الزواج هم الذين يحيون حياة زوجية سعيدة ويمارسون الفعل الجنسي على أحسن ما يكون. ومن هذه الادعاءات أيضا أن الامتناع عن ممارسة الجنس يثير الأعضاء الجنسية، والحقيقة أن التمرس بالفعل الجنسي هو الذي يثيرها، فإن ممارسة الفعل الجنسي تجعل من يمارسه متطلعا إلى مزيد. الباب الخامس: أحكام الزنا في الإسلام. الحكم الأول: ما هو الزنا المستلزم للحد؟ الزنا المستلزم للحد هو تغييب رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح ولو لم يكن معه إنزال. فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج فإن ذلك لا يوجب الحد المقرر لعقوبة الزنا وإن اقتضى التعزير. الحكم الثاني: ما هي عقوبة الزانية والزاني؟ فرق الإسلام بين عقوبة غير المتزوج البكر وعقوبة المتزوج المحصن، فخفف العقوبة بالنسبة للحالة الأولى فجعلها 100 جلدة، وغلظ العقوبة في الحالة الثانية فجعلها الرجم بالحجارة حتى الموت. وذلك لأن جريمة الزنا بعد التزوج الإحصان أشد وأغلظ من الزنا المحض الذي يرتكبه غير المتزوج، لأنه لديه إمكانية قضاء شهوته بطريق مشروع، فضلا عن أنه قد أفسد نسب غيره ودنس فراشه. والجلد ثابت بالنص القرآني: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقد حمل الفقهاء هذه الآية على غير المحصن. أما المحصن فقد قرروا أن عقوبته الرجم أخذا من السنة النبوية. وقد أنكر الخوارج الرجم واحتجوا بوجوه أوردها الفخر الرازي في تفسيره على أن الرجم غير مشروع. وعقوبة الجلد التي تقع على البكر مقدارها 100 جلدة سواء في ذلك الرجال والنساء. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والفقهاء وإن اتفقوا على وجوب الجلد إلا أنهم اختلفوا في إضافة التغريب إليه. واحد: قال أبو حنيفة: لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة فيغرب على قدر ما يرى. اثنان: وقال الشافعي وأحمد: يجمع إلى الجلد التغريب مدة عام. ثلاثة: وقال مالك والأوزعي: يجب تغريب البكر الحر الزاني دون المرأة البكر الحرة الزانية فإنها لا تغرب لأن المرأة عورة. هذا بالنسبة لعقوبة البكر الحر. أما بالنسبة للمحصن الذي عليه حد الرجم حتى الموت إذا زنى فلا بد من استيفاء مجموعة من الشروط للحكم عليه بأنه زنى بعد الإحصان، وهي: واحد، أن يكون عاقلا بالغا. اثنان، أن يكون حرا. ثلاثة، أن يكون متزوجا بنكاح صحيح. أربعة، أن يكون قد تمتع بالدخول الصحيح الكامل على زوجته بعد زواجه. الحكم الثالث: هل يستوي الكافر والمسلم في الحد؟ نعم، يستويان في الحد، لأن الذمية قد التزم الأحكام التي تجري على المسلمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكانا محصنين، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. الحكم الرابع: هل يجمع بين الجلد والرجم؟ ذهب جمهور العلماء إلى عدم الجمع بين الجلد والرجم، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار والرواية الأخرى عن أحمد. واستدل الجمهور على مذهبهم بعدة أدلة، منها استدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن الرجم تكرر في زمانه، فرجم ماعزا والغامدية ورجم أصحابه معه، ولم يروي أحد أنه جمع بينه وبين الجلد، فقطعوا بألا يجمع بين الرجم والجلد. الحكم الخامس: ما هو حكم الإكراه على اقتراف الزنا؟ تقول القاعدة الشرعية العامة: الإنسان بريء من تبعة ما أكره عليه. وعلى هذا يكون من أكره على ارتكاب الزنا ليس بزان ولا يستحق العقوبة. والقرآن الكريم يصرح في نهاية سورة النور بالعفو عن الإماء اللاتي أكرهن على الزنا. وقد ثبت في عدة روايات أن المرأة إذا أكرهت على الزنا فليس عليها عقوبة. ويقول أبو يوسف ومحمد والشافعي والحسن بن صالح رحمه الله تعالى: إن الرجل إذا أكره على الزنا لا يقام عليه الحد. الحكم السادس: من الذي يتولى إقامة حد الزنا؟ تنص الشريعة الإسلامية على أن الحكومة هي التي تتولى إقامة الحد على الزانية والزاني، وليس لأحد سواها أن يتدخل في إقامته. فالظاهر من قوله تعالى فاجلدوا أنه خطاب موجه لأولي الأمر من الحكام، وقد اتفق الفقهاء على أن الذي يقيم الحدود على الأحرار إنما هو الإمام أو نائبه. الحكم السابع: هل هناك اعتبار لتراضي الناس بشأن الزنا؟ ليس في الشريعة الإسلامية مجال لتراضي الناس فيما بينهم في اقتراف الزنا. الحكم الثامن: هل تجوز الشفاعة في الحدود؟ لا تجوز الشفاعة في الحدود، لقوله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحيحين: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل. الحكم التاسع: ما هي شروط الشهادة على الزنا؟ اشترط الإسلام في الشهادة على الزنا الشروط التالية: 1- أن يكون الشهود 4، 2- أن يكون الشهود من ذوي العدل والصلاح والعقل وأن يكونوا مسلمين بالغين، 3- أن يتفق الشهود على أنهم رأوا فلانا يزني بفلانة بمكان كذا وساعة كذا، 4- أن تكون شهادة الشهود بأنهم رأوهما يزنيان وفرجه في فرجها كالميل في المكحلة والرشاء في البئر، وإلا فاختلافهم في أحد هذه الأمور يسقط شهادتهم. ومن الواضح أن الإسلام لا يعاقب بعقوبة شديدة كالجلد والرجم إلا الرجل والمرأة اللذين تجردا من كل نوازع الحياء حتى إنهم لا يأتون الفاحشة علنا. الحكم العاشر: هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ يرى جمهور الفقهاء أن ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. قال أبو بكر رضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي. ولأن القاضي كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة، وأصل هذا قوله تعالى: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الحكم الحادي عشر: هل يسقط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة؟ بالطبع نعم، فإذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع بأنه لم يقع من أحد منهما زنا، كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتها أو رتقاء مسدودة الفرج أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا، في هذه الحالة يسقط الحد. الحكم الثاني عشر: ما هو وقت إقامة الحد؟ قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد ولا يقام على المريض. الحكم الثالث عشر: هل يجب أن يحضر الحد جمع من المؤمنين؟ نعم، بدليل قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال الزمخشري في الكشاف: أمر الله بشهادة الطائفة للتشهير، فوجب أن يكون طائفة يحصل بها التشهير، والواحد والاثنان ليس بتلك المثابة، واختصاصة المؤمنين لأن ذلك أفضح، والفاسق بين صلحاء قومه أخجل. ويشهد له قول ابن عباس: 40 إلى 40 رجلا من المصدقين بالله. الحكم الرابع عشر: ما هي صفة الجلد وكيفيته؟ قال القرطبي: والضرب الذي يجب تنفيذه هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبدع ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه. الحكم الخامس عشر: ما هي الأعضاء التي تضرب في الحد؟ اتفق الفقهاء على أن الضرب في الحدود ينبغي أن يتقي به الوجه والعورة والمقاتل. المقاتل الأماكن التي إذا وجه الضرب إليها أصاب منه مقتلا كالقلب مثلا. حتى حكى ابن عطية الإجماع على ذلك، ولكن اختلفوا فيما عداها من الأعضاء. الحكم السادس عشر: ما حكم من أقر بزنا امرأة فأنكرت؟ إذا أقر رجل بالزنا بامرأة معينة فأنكرت فإنه يقام عليه الحد وحده ولا تحد هي، لما رواه أحمد وأبو داود عن سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى بامرأة سماها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها فأنكرت فحده وتركها. الحكم السابع عشر: هل الرجوع عن الإقرار يسقط الحد؟ ذهبت الشافعية والحنفية وأحمد إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد، لما رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن ماعزا لما وجد مس الحجارة يشتد فر حتى مر برجل معه لحى عظم الحنك فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا تركتموه؟ قال الترمذي: إنه حديث حسن. إلى هنا انتهى كتاب ولا تقربوا الزنا، تأليف محمد عبد العزيز الهلاوي، الناشر مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم نبوي الملاح. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.